عند الفتن وعند وجود الشر في المدن والقرى. نعم في وقتنا هذا لا مو على كل حال يجد كثرة الفتن يجد محلات يعبدون فيها ربهم ولا يحتاج الى عباده. بعض الناس ينكر على الامام اذا طال في القراءه في بعض الصلاه كالفجر او العشاء. الامام لا يتحرى السنه عليه يتحرى السنه. السنه ما فيها اطاله رسول الله خير الناس الفجر صلاه الفجر يطول فيها بعض الشيء في القاعة في الطور يعني ثم الله حوله. تمام. التخفيف هنا تخفيف نسبي. نعم. يتبع هدي النبي يتبع هدي النبي هو المفسر. هدي النبي هو المفسر. طيب كلام ابن القيم في زاد المعاد تكلم انكر عن بعض الناس يقول ما يحبون الدين فتان انت يا معاذ. هذا الكلام صحيح؟ النبي انكر يا معاذ لما طول انكر على الناس انكر عليه لم يقرا البقره سليم طويل. السلام عليك. هل من السنه قراءه سوره زلزله في صلاه الفجر في الركعتين؟ يقرا بها بعض الاحيان من باب يعني السنه ومن باب يعني جواب قرا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر السنه الاطاله هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على الفجر. لا بس عند أبي ذؤلة لا بس عند أبي ذؤلة. السؤال يقول السائل: أعمل مدرس للعلوم الشرعية في إحدى المدارس، وفي حصة القرآن يتهرب بعض الطلاب من القراءة بحجة أنهم ليسوا على وضوء ولا يستطيعون مس المصحف، مع العلم بأننا لو سمحنا لهم بالخروج للوضوء فلن يعودوا إلا بعد انتهاء الحصة، فهل يجوز أن يقرؤوا من المصحف؟ لا يلزمهم أن يتوضأ المصحف. وإلا يقرأوا عن ظهر قلبه يشوفهم حفظا، وإلا أسمحوا لهم يذهبوا يأتي واللي ما يأتي يؤدب. صلى الله عليك. بعضهم يجي ما صلى مثل صلاة الفجر وبالصف السادس وبالصف الخامس يعني تجاوز بعضهم سن البلوغ والله ما يتوضى يا ما صلى الفجر قام من فراشه ونحر المدرسة على طول ما شاء الله على يعني يجب على المدرس في ذمته يعلمونه والمدرس علم يجب على المدرس انه يخرجه يجب ينبههم يصلي الفجر يجب ان ينبههم على صلاه الفجر في وقتها كان هو مميز مع الناس وكان هو مميز مع الشيء لكن كم يبين سبع فاكثر واذا كان من عشر فاكثر يستحق الضرب. واجب المدرسين يعلموهم ويوجهوهم